أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد What's up? إله إلا هو كل شيء حاجة حاجة مسك عليك مسك عليك له الحكم وإليه ترجعون Yeah.

الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الفرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون Thank you.

الترائب إنه غدا رجل قادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو في الهزل وما هو في الهزل الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرقى فذكر Yeah, fuck.